السؤال الأول وهو ما يتصل بالموضوع، هل يجوز شراء الذهب الذي فيه خرز حيث أنه يوجد الآن بكثرة في الأسواق؟ يجوز شراء لكن بغير الورق، أما الورق لا بد يد بيع، لا يجوز نسيئة. يشتري الذهب اللي فيه خرز الفضة الورق يد بيع، أو الفضة الحقيقية يد بيع لا بأس، أو بعمال أخرى يشتري السلعة الذهبية اللي فيها خرز فيها ماس فيها لولو يشتريها بسكر بسيارة ملابس خام بأشياء أخرى غير الذهب والفضة والأوراق المعروفة بدل الفضة والذهب. أما إذا كان بهذا لا بد من البيع، وإذا كان بذهب فلا بد من التماثل، كان السلعة فيها ذهب لا بد أن يوصل الذهب ويتماثل مع الذهب يد بيع، وإذا باع غير الذهب بعد أوراق فلا بأس لك يد بيع. ولا يقول أعطيها والدراهم هذه بعد حين أو هذه نصفها بعد حين، لا يد بيع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.